قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو غسان: حدثنا معاذ، وقال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي. وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أبو محذورة اسمه سمرة، وقيل أوس وقيل جابر، وقال ابن قتيبة اسمه سليمان بن سمرة وهو غريب. أبو محذورة قرشي جمحي، أسلم بعد حنين، وكان من أحسن الناس صوتا. توفي بمكة رضي الله عنه سنة 59، وقيل 77، ولم يزل مقيما بمكة، وتوارثت ذريته الأذان رضي الله تعالى عنه. قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث، قال: هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول، في أوله الله أكبر مرتين. يبقى وقع أن التكبير في أول الأذان مرتين اثنين، ووقع في بعض طرق الفارسي، وقع في غير مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات. قال القاضي إياد رحمه الله: ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات، أربع مرات. وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع، التربيع اللي هو ذكر الله أكبر أربع مرات، ولا ذكر وتثنى مرتين في الأول فقط. والمشهور في حديث عبد الله بن زيد التربيع، وبالتربيع تربيع التكبير، إن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء وبالتثنية قال مالك، واحتج بهذا الحديث وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن. واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة، والتربيع عمل أهل مكة، عمل أهل مكة، وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم والله أعلم. والصحيح أن كلا الأمرين مشروع، فيؤذن أحيانا بالتثنية ويؤذن أحيانا بالترجيع، فإن اجتماع المسلمين في مكة والمدينة حاصل، ولا ينكر هذا ولا ينكر إيه؟ هذا. فالصحيح أن هذا من باب الأفضلية، والأفضلية أن يربع لأنه ذكر أكثر، أما جواز ذلك وأنه يفعل أحيانا فقد ثبت الحديث به، فإذا كان الأمر كذلك جاز أن يربع وجاز أن يثني. يبقى يقول الله أكبر مرتين في الأول أو يقولها أربع مرات. يقول: وفي هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع، الترجيع وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ويرفع صوته إيه في الثانية. هذا هو الترجيع. يبقى عندنا التربيع وإيه والترجيع. التربيع في الله أكبر تسأل أربع مرات ولا مرتين، والترجيع في إنه هل يقال الشهادتين بصوت منخفض مرتين قبل أن يذكرهما بصوت مرتفع؟ نعم، ولكن الصحيح أن هذا أيضا يفعل وإيه ويترك، يعني يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، لأن ليست كل الروايات فيها إيه الترجيع، ثبت هذا وثبت هذا. قال أبو حنيفة والكوفيون: لا يشرع الترجيع عملا بحديث عبد الله بن زيد، فإنه ليس فيه ترجيع، وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح، والزيادة مقدمة، مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد، فإن حديث أبي محذورة سنة 8 من الهجرة بعد حنين، وحديث ابن زيد في أول الأمر، وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار بالترجيع، بنقول الصحيح ان هو يفعل وايه ويترك، والافعال لا تتعارض حتى يلجأ الى النسخ، لان كلام النووي ده مشعر بان حديث ابي محذورة متأخر يبقى كأنه ايه ناسخ، لا هو اصلا متأخر والاخر صحيح مقدم لا تعارض بينهما بل كلاهما مشروع. قال واختلف اصحابنا الشافعية في الترجيع هل هو ركن لا يصح الاذان الا به، بمعنى لو قال من غير ترجيع لازم يعيد الاذان من الاول، ام هو سنة ليس ركنا حتى لو تركه صح الاذان مع فوات كمال الفضيلة، على وجهين والاصح عندهم انه سنة، وده الصحيح لانه ثبتت الروايات من غير ترجيع فدل ذلك على جواز ترك الترجيع. وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم الى التخيير بين فعل الترجيع وتركه، والصواب اثباته يفعل الصحيح اللي هو التخيير، ولكن مع فضيلة الترجيع لانه ذكر لله اكثر. حي على الصلاة معناه تعالوا الى الصلاة واقبلوا اليها. قال وفتحت الياء لسكونها، وسكون الباء الياء السابقة المدغمة، سكون الياء السابقة المدغمة. بعض الاخوة بيقولوها حي على الصلاة يوم يكسروها ويمدوها، وهي ليست كذلك، هي حي على الصلاة ياء مشددة مفتوحة، حي على الصلاة حي. ومعنى حي على الفلاح اي هلم الى الفوز والنجاة، وقيل الى البقاء اي اقبلوا على سبب البقاء في الجنة. والفلح لغة في الفلاح. قال حكاهما الجوهري وغيره. ويقال لحي على كذا الحي على الحي على، يقال في الحي علتين اختصارا يعني. قال الامام ابو منصور الازهري قال الخليل بن احمد رحمه الله تعالى الحاء والعين لا يأتلفان في كلمة اصلية الحروف لقرب مخرجيهما الا ان يؤلف فعل من كلمتين، عشان كده يقولوا حي علتين مثل حي على فيقال منه حي عل، حي عل ده فعل مركب يعني مؤلف. قال باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. حدثنا ابن نمير قال مسلم حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن ام مكتوم الاعمى. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة مثله. الرواية الاخرى عن عائشة قالت كان ابن ام مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعمى. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث فوائد، منها جواز وصف الانسان بعيب فيه، لو قال الاعمى ابن مكتوم ابن ام مكتوم الاعمى للتعريف، او مصلحة تترتب عليه لا على قصد التنقيص، يبقى العبرة في ذلك بالنية، وهذا احد وجوه الغيبة المباحة، وهي ستة مواضع يباح فيها ذكر الانسان بعيبه ونقصه وما يكرهه، وقد بينتها بدلائلها واضحة في اخر كتاب الاذكار الذي لا يستغني متدين عن مثله، هو ذكرها ايضا في رياض الصالحين. قال وسأذكرها ان شاء الله تعالى في كتاب النكاح عند قوله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم اما معاوية فسعلوك لا مال له، وفي حديث ان ابا سفيان رجل شحيح، وفي حديث بئس اخو العشيرة. النصيحة الاستفتاء التظلم الاستعانة على تغيير المنكر التعريف السادس ها هنا التظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء وتحذير المسلمين والشر ونصيحتهم المجاهر بالفسق والبدعة، بس دي فيها خلاف، والصحيح ان هو دي تدخل في اللي قبليها، ان المجاهر بالفسق والبدعة يذكر للتحذير منه. واسمه ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم عمرو بن قيس بن زائد بن الأصم ابن هرم بن رواحة، هذا قول الأكثرين. وقيل اسمه عبد الله. واسم أم مكتوم عاتكة، توفي ابن أم مكتوم يوم القادسية شهيدا. كيف كان يدخل المعارك ليحفز المسلمين ويحثهم على القتال رضي الله عنه. وقوله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، يعني بالمدينة وفي وقت واحد. وقد كان أبو محذورة مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وسعد القرض أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء مرات. وفي هذا الحديث استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر عند طلوعه، كما كان بلال وابن أم مكتوم يفعلان. مستحب أن يكون مؤذن الفجر مختلفين، واحد يؤذن الأول اللي هو قبل الأذان قبل دخول الوقت، والآخر عند دخول الوقت. قال أصحابنا: فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة. وقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس، كل واحد يؤذن في جهة. قال أصحابنا: ويستحب ألا يزاد على أربعة إلا لحدث ظاهرة، عشان فعل الصحابة. وقال أصحابنا: إذا ترتب الأذان اثنان فصاعدا فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة واحدة، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه، فإن تنازعوا في الابتداء به أقرع بينهم، وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره في نواحيه، وإن كان ضيقا وقفوا معا وأذنوا. وهذا ليس مستفادا من الحديث، والذي يظهر الله أعلم أنهم إذا احتاجوا أذنوا في أقطار في نواحي المسجد في جهات مختلفة. يقول: وهذا إذا لم يؤدي اختلاف الأصوات إلى تهويش، فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد، فإن تنازعوا أقرع بينهم. وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتب اللي هو المعين للأذان، أو لم يكن هناك مؤذن راتب. فإن كان الأول غير المؤذن الراتب فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما أن الراتب أولى لأنه منصبه. عشان كده نقول اللي بيقيم لصلاة الفجر أنه واحد فيهم الأول، ولأن بلال هو الذي كان يقيم للصلاة، وبلال كان يؤذن قبل الوقت. يقول: ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: لا يعتد به كما لو خطب بهم واحد، وأما بهم غيره فلا يجوز على قول. لو واحد خطب وواحد تاني لصلى، ده في اختلاف بين العلماء، والراجح الصحيح المختار أنه يجوز، ولكن خلاف السنة. السنة اللي خطب هو اللي ليصلي، والسنة اللي أذن هو اللي يقيم، لكن لو حدث غير ذلك صح. يقول: وأما إذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحدة، على إقامة واحد يعني المؤذنين هيقولوا فلان اللي هيقيم يبقى خلاص، وإلا فيقرع، يعمل قرعة بينهم لينظر من يؤذن. كتابة حتى لو الخطيب أقل حفظا الخطيب هو اللي يصلي. قال أصحابنا رحمهم الله: ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد، إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد. الناس اللي في الآخر مش هيسمعهم، يقوم الناس تقيم تاني، المؤذنين تاني يقيموا في حتة تانية علشان يسمعوا الناس إقامة الصلاة. وقال بعض أصحابنا: لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤدي إلى التهويش. ذاك لا مانع إذا أقيمت جماعة ثانية في المسجد أن يؤذنوا ويقيموا، كما فعل أنس رضي الله عنه أنه دخل مسجد جماعة مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، فلما الناس تصلي جماعة ثانية يؤذنوا ويقيموا، ولكن لا يشوشوا على الناس برفع الصوت جدا، يقيموا يؤذنوا ويقيموا على قدر أنفسهم. قال مسلم: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. ذكرناه. وقال مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد ابن سلمة. الحديث الاتي في الباب الاتي. قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر، فكان يستمع الاذان، فان سمع اذانا امسك والا اغار. فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. فقال له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا فاذا هو راعي معزى. حديث عائشة هو دول حديثين في بابين. قال النووي باب جواز اذان الاعمى اذا كان معه بصير. مقصود الباب ان اذان الاعمى صحيح، وهو جائز بلا كراهة اذا كان معه بصير، كما كان بلال وابن ام مكتوم. بصير يخبره بالوقت، انه انما يعرفه بالخبر. قال اصحابنا ويكره ان يكون الاعمى مؤذنا وحده، لانه لن يستطيع معرفة الوقت على الدقة. قال في حديث انس باب الامساك عن الاغارة على قوم في دار الكفر اذا سمع فيهم الاذان. قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال الله اكبر الله اكبر على الفطرة، اي على الاسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، اي بالتوحيد. وقوله فاذا هو راعي معزى، احتج به في ان الاذان مشروع للمنفرد، وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا، لكن الراجح انه مستحب، متأكد الاستحباب في حقه وليس بواجب، انما الواجب للجماعة، انما يؤذن وجوبا للجماعة، فرض كفاية. وفي الحديث دليل على ان الاذان يمنع الاغارة على اهل ذلك الموضع، فانه دليل على اسلامهم، مع انه قد يكون فيهم كفار، لكن هذا اسلام بالقرينة لكل اهل المحلة يحكم. فرض كفاية لكل جماعة. يقول وفيه ان النطق بالشهادتين يكون اسلاما، وان لم يكن باستدعاء ذلك منه، وهذا الذي لا شك فيه، ان نطق الشهادتين يكون اسلاما ولا يحتاج الى امتحانات ولا الى تفصيل، وهذا هو الصواب. وفيه خلاف سبق في اول كتاب الايمان. الخلاف اللي ذكره ده كان في ان الصحيح فيه انه مش اختلاف، انما هو اختلاف حال، وهو ان الثانوي والوثني اذا نطق الشهادة لا اله الا الله فقط صار بذلك مسلما، وان الكتابي وكل من يقر بلا اله الا الله لا يكون مسلما حتى يضيف الى ذلك ان محمد رسول الله. ده اللي بعض العلماء ادى في قولين، ان لا اله الا الله بس تدخله في الاسلام من غير محمد رسول الله، والصحيح انه اختلاف حال وليس ايه خلافا حقيقيا. حال الثانوي والوثني غير حال الكتابي، ومن يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يقر ب يعني بالشهادتين ويكون كفره بغير جحد الشهادتين او احدهما، فيبقى لا يكون اسلاما حتى يضيف الى الشهادتين الاقرار بما كان سببا في كفره، بما كان منكرا في كفره. فده في هذه المسألة الصحيح زي ما قلنا ده الصواب، وان الخلاف غير صحيح اصلا، ان في خلاف في المسألة، الخلاف فيه غير معتبر. فالشهادتين اسلام بمجردهما، وقلنا اسلام لناطق المؤذن نفسه بالقطع واليقين، ولأهل المحلة بالقرينة. طب اذا تبين ان واحد من اهل المحلة كافر، مش هنقول له انت مرتد عشان الرجل اذن، لكن مؤذن نفسه لو رجع الى الكفر لصار ايه مرتد. عشان كده بنفرق ما بين الاذان كقرينة للحكم باسلام كل اهل البلد، زي المسجد قرينة لإسلام كل من فيه، وقد يكون واحد ايه نصراني دخل المسجد عايز يتفرج عليه، زي ما سياح بيخشوا بعض المساجد، ما يلزمش من دخولهم المسجد ان هو ايه اسلامهم، بحيث ان هو لو خرج وقال بعد كده انا راح الكنيسة يبقى مرتد. لا، يبقى دخوله المسجد ووجوده في طائفة تؤذن لا يعد اسلاما في حقه، لكن هذا قرينة نكف بها عن الطائفة ككل وتعامل كطائفة مسلمة كل أفرادها ما لم يعلم خلاف ذلك، بخلاف النطق مباشرة. النطق ده إسلام حتى ولو معلوم عنه أنه كان كافرا قبل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.